حصريا على موقع djkimo.com. مكسور من جواتي من جرحك إلي، تصور يا حياتي شو صعب المسألة. فيك تروح وما ترجع، فكرك يعني اتوجع، وعيش مكسور. كسبي انت واكبر كسبي، عشت وعيشت لقلبي، بعرف انه السن بسنبي، حبيتك بجنون، بديتك عحالي واقدر، كان حبك بقلبي اكبر اكتر ما كنت بتتصور، ما طلعت رغم اني اشتقت لك، اسمح لي انا اقول لك، يا خسارة كلمة بحبك لقلبك، شو قلتها بجنون. كسبي انت واكبر كسبي، عشت وعيشت لقلبي، بعرف انه الثاني بذنبي، حبيتك بجنون، بديتك عحالي وأكثر، كان حبك بقلبي أكبر أكثر ما كنت بتتصور، ما طلعت ممنون ممنون. حصريا على موقع djkimo.com. كسبي انت واكبر كسبي،